بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويضع عنه مصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ويضع عنه مصرهم ويضع عنه مصرهم ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله يبطل كل مس حام حول البدن، بسم الله بسم الله يبطل كل مس خفي حول البدن، حول البدن مع البدن لازم البدن شيطان، حول البدن شيطان لازم البدن شيطان، حول البدن شيطان لازم البدن شيطان، قوينا بالبدن شيطان، وكينا بالبدن خارج البدن، خارج البدن مع البدن شيطان، وكينا للبدن حول البدن خارج البدن شيطان كبير عاشق كبير، شيطان كبير عاشق كبير، ساحر كبير ساحر كبير ساحر كبير، خارج خادم كبير خادم كبير حارس كبير مارد كبير في البدن مع البدن حول البدن مع البدن حول البدن يسمع حول البدن يسمع حول البدن يسمع مع البدن يسمع حول البدن يسمع حول البدن يسمع مع البدن يسمع بس خفي جاء خفي شيطان خفي عاشق خفي ساحر خفي جاء في اليقظة حول البدن في البدن حول البدن في اللباس حول البدن في الفراش حول البدن يا ناشق الروح يا ناشق الأنفاس يا ناشق الروح يا ناشق الأنفاس يا تعلق بالروح يا تعلق بالأنفاس يا لازم الروح لازم الأنفاس عمد البدن في المنام عمد البدن في اليقظة عمد البدن في المنام تعاهد البدن تعاهد البدن في اليقظة تعاهد البدن في المنام تعاهد البدن في اليقظة تعاهد البدن في المنام تعاهد البدن في اليقظة تعاهد البدن في المنام جان حول البدن شيطان مع البدن جان حول البدن شيطان مع البدن بسحره في البدن حول البدن بعشقه في البدن حول البدن جان كبير ملك من ملوك الجان بخدامه وحراسه وعواره في البدن حول البدن مع البدن في البدن حول البدن مع البدن لازم البدن عقب البدن لازم البدن عقب البدن جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة لازم البدن في الأعياد لازم البدن في العطل لازم البدن في المناسبات جنود كبيرة جنود كثيرة جنود عظيمة جنود في الأعياد جنود في المناسبات جنود في الأفراح جنود في العطل جنود للملك جنود للشيطان جنود للساهر جنود للسهرة جنود حول البدن جنود مع البدن جنود حول البدن جنود في البدن جنود حول البدن جنود في البدن جنود مع البدن جنود لشيطان مارد لشيطان مارد تملك الروح شيطان تملك الروح شيطان تملكت الروح شيطان عشق الروح شيطان عشقت الروح شيطان عشق الروح شيطان عشقت الروح شيطان عشق الروح شيطان عشقت الروح شيطان عشق الروح شيطان عاشق الروح شيطان عاشق الروح شيطان عاشق الروح شيطان عاشق الروح شيطان عاشق الروح شيطان في البدن برائحة البدن بأثر البدن برائحة البدن بآثار البدن بلون البدن بجمال البدن لازم البدن حول البدن في البيت والبدن في الفراش والبدن في البيت والبدن في الفراش والبدن جان وكل بالبدن جان تابع البدن راقب البدن شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير على الزوج شيطان على الزوجة شيطان على الزواج شيطان من الصغر شيطان وفي الكبر شيطان شيطان في الخطبة شيطان شيطان في الزواج شيطان شيطان في الخطبة شيطان شيطان في الزواج شيطان شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير حول البدن حول البدن مع البدن حول البدن مع البدن سرها حول البدن مع البدن سحرها حول البدن مع البدن عشقها حول البدن مع البدن بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل عشق خفي بسم الله يبطل كل سحر خفي بسم الله يبطل كل حسد خفي بسم الله لا إله إلا الله لا يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم بسم الله يبطل كل مس يبطل كل مس يبطل كل مس بأنفاسه اقترب بأنفاسه اقترب بجسده اقترب بطيفه اقترب بأنفاسه اقترب بصوته اقترب اقترب اقترب اقترب بريحه اقترب شيطان اقترب بحرارته اقترب بحرارته اقترب بحرارته اقترب بعشقه اقترب بعشقه اقترب شيطان عاهد الجسد عاهد الروح عاهد الجسد على البقاء عاهد الروح على البقاء عاهد الجسد على البقاء عاهد الروح على البقاء طاف حول الجسد حال حول الجسد دنا واقترب من الجسد شيطان كبير شيطان كبير ملك من ملوك الجان عدنا من الجواري عدنا ملك من ملوك الجان كبير عدنا عدنا من الزوجات عدنا ملك من ملوك الجان كبير من الجان ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان من ملكه عدنا في ملكه عدنا أورث الخدام لنا والحراس لنا ملك من ملوك الجان دنا واقترب همس لها دنا واقترب همس لها وسوس لها همس لها وسوس لها في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام أوصى الخدام أوصى الحراس لنا خدام لنا حراس لنا حول البدن لنا مع البدن لنا في اليقظة لنا وفي المنام لنا ملك كبير ملك كبير من ملوك الجان في اليقظة لنا وفي المنام لنا ملك من ملوك الجان ملكة من ملكات الجان ملك كبير من ملوك الجان لنا أظهر القصور لنا أظهر القصور لنا والحلي لنا والخدام لنا والحراس لنا في المنام لنا في الفضاء لنا في السماء لنا في البحار لنا في الجبال لنا ملك من ملوك الجان ملك من ملوك الجان أورث العزة لنا والخيلاء لنا والكبر والكبرياء لها ملك من ملوك الجان حول البدن لنا حول البدن لنا ملك من ملوك الجان بعشقه لنا بوصيته لنا ملك من ملوك الجمال ملك من ملوك الجمال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة وسبحان الله بكرة واصيلة الله أكبر من كل مس خفي خفي خفي خفي أنفاسها ردت نبضاتها ردت بسم الله الله أكبر من كل سحر قديم رد لنا قيد لنا عقد لنا ربط لها صفد لها ذبح لها دفن لها رش لها كتب لها محي لها مخبر لها شم لها الله أكبر من كل سحر عظيم خادمه طيار طيار قريب عظيم قديم عظيم قديم خادمه طيار خادمه طيار خادمه طيار خادمه طيار ما ما ما خادمه طيار خادمه غواص ما ما خادمه غواص ما الله أكبر من كل مس خفي خفي الله أكبر من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس من كل مس خفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي بسم الله يبطل كل مس خفي يبطل كل مس خفي عن اليمين خفي عن الشمال خفي جاء تعلق بالروح والجسد جاء من تعهد الله كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم بسم الله يبطل كل مس عظيم الله أكبر من كل جاهد وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك